الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يزيد في الخلق ما يشاء خالق غير الله يرزقك فلا تغرنكم الحياة فلا تزل And